أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصن أهل خيبر، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونهض معه من نهض من المسلمين، فلقوا أهل خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما كان الغد دعا عليا وهو أرمد، فتفل في عينه وأعطاه اللواء، ونهض الناس معه، فلقي أهل خيبر وإذا مرحب يرتجز بين أيديهم ويقول: لقد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إذا الليوث أقبل تلهب. قال: فاختلف هو وعلي ضربتين، فضربه علي على هامته حتى عض السيف منها بأضراسه، وسمع أهل العسكر صوت ضربته. قال: وما تتام آخر الناس مع علي حتى فتح له وله. وعن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده، فتناول علي بابا كان عند الحصن فترس به نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده حين فرغ. قال: فلقد رأيتني في نفر معي سبعة، أنا ثامنهم، نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه. هذه أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في فتح خيبر. وفتح خيبر كانت موعدة وعده الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعدد لهم هذا كما ذكر الله في سورة الفتح: وعدكم الله مغانم كثيرة فعدل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. فعدل لهم هذه بعدما رجعوا من الحديبية، كان الحديبية في ذي القعدة من سنة 6، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية إلى المدينة، وما استقر فيها أياما حتى أمر بأن يخرج صلوات الله وسلامه عليه إلى خيبر. وكان خروجه إلى خيبر في أول المحرم أو في شهر المحرم من العام الذي يليه، والسنة السابعة. وفتحت خيبر في شهر صفر، كان فتحها في شهر صفر، حوصرت بضعة عشر ليلة حتى فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الحديث بالأمس أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ذكر قصة مقاتلة عامر بن الأكوع وهو عم سلمة لمرحب اليهودي. ومرحب اليهودي هذا بطل من أبطال اليهود، وكانوا يقولون هذا الرجل وحده بألف بطل من الأبطال أو بألف فارس من الفرسان من شدة صلابة هذا الرجل. فخرج إليه عامر بن الأكوع رضي الله عنه واستلف ضربتين، ضربة مرحب لعامر صدها عامر، وضربة عامر ذهب يوسف الله يعني يضربه من أعلى لأسفل بسيفه، وكأن السيف يأتي في ركبة عامر رضي الله عنه، سيف نفسه رضي الله عنه، فقتل بسيفه شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة كعمر رضي الله عنه وغيره من يقاتل اليهود، فلم يفتح لهم الحصون، لم يفتح لهم. في النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا، لأن كان الحصار دام 14 يوم 17 يوم بضعة عشر ليلة دام الحصار، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم من يحاصرهم وأن يقاتل هؤلاء ويرجعون، فاليهود يتحصنون ولا يقدرون على فتح الحصن من حصون اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا أو اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال سلمة: فجئت به أقوله، يعني علي رضي الله عنه، وكان هذا بالليل قال، وفي الصباح كأنه قاله مرة ثانية. بالليل لما قالها بات الصحابة يبكون ليلتهم يقولون من يعطى هذه الراية، كل منهم يتمنى ذلك. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي أحدا يطلب شيئا يعطيه ما يطلبه، فاللي كان يطلب منه الولاية، يطلب منه أن يكون عليفا على قومه، يطلب يكون رئيسا على قوم، كان يرفض ذلك صلى الله عليه وسلم، ويقول إن لا نعطي الأمر من طلبه، لا نولي هذا الأمر من طلبه، اللي بيطلب حاجة لا يعان عليه، فلا نعطي من يطلب الشيء، وإنما هو النبي صلى الله عليه وسلم يختار ويعين من الذي يكون. فهنا في هذه الليلة الصحابة أول مرة يتمنون شيء، كل واحد يتمنى أنه مين يوصل لهذه الدرجة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الكل تمنوا ذلك. ويمكن ما كانش على بالهم أبدا يكون علي رضي الله عنه، إن علي كان عينيه تعبانة، بات وهو أرمد، قالوا رمد في عينيه مش شايف رضي الله عنه، فكيف سيقاتل وهو لا يرى؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على علي، فيأتوا بعلي رضي الله عنه يقولونه، يعني مش شايف ماشيين سيئينه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه بريقه الكريم، بزق في عينه، أخذ من ريقه ووضع في عين علي رضي الله عنه، وحالا شفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ريقه الطاهر يجعل الله عز وجل فيه معجزات عجيبات. فهنا في بئر الحديبية يبصق ريقه الطاهر ويضع سهمه صلى الله عليه وسلم، تجيش بئر الحديبية ماء حتى يستقي منها كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 أو 1500 من أصحابه رضي الله عنه. هنا في عين علي بن أبي طالب يبصق في عينه فإذا به يبرأ رضي الله عنه. قبل ذلك الرجل الذي قتل اليهودي وانكسرت قدمه رضي الله عنه، وداء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحجل على قدمه الأخرى، فبصق عليها بريقه الكريم فشفى الله عز وجل الرجل، وكأن ما به شيء، رجله مكسورة، حالا صحت رجله هذه المكسورة، كان وقع من شرفة من مكان مرتفع فانكسرت رجله رضي الله عنه. فهنا هذه معجزة وكرامة من الله عز وجل لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فبرأ علي وانطلق ليقاتل مرحبا. في حديث آخر عن بريدة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللواء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونهض معه ناس من المسلمين، فلقوا أهل خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هنا كأن الله عز وجل شاء ألا يفتح إلا على يد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذهب عمر رضي الله عنه، وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قبله أبو بكر رضي الله عنه في مجموعة ولم يفتح لهم، وأرسل عمر فلم يفتح لهم، وكان الفتح على يد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا في هذه الرواية يقول: لما كان الغد دعا عليا وهو أرمد فتفل في عينه وأعطاه اللواء، ونهض الناس معه، فلقي أهل خيبر وإذا مرحب يرتجز بين أيديهم وهو يقول: لقد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إذا الليوث أقبل تلهب. مرحب بيتغنى وينشد هذا الرجز الذي يقوله عشان يخيف من أمامه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رد عليه كما رد عليه من قبله، ذكرنا عامر رد عليه قبل ذلك، وهنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرد عليه. نرجع لحديث سنة بن أكوع، يقول علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليس غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. أبيات شعر قاسية صعبة وشديدة يخيف بها هذا الرجل، يخيف بها. علي بن أبي طالب لما ولد كان أبوه مش مولود، ما كانش مولودا، وسمته أمه أسد، فكان اسمه أسد رضي الله عنه. فهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة الأسد العظيم القوي ليس الشجاع، فأمه سمته. لما رجع أبوه فرفض هذا الاسم وغيره وسماه عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان مرحب اليهودي رأى رؤيا انه يقتله اسد يقتله. هناك ان بقى علي بيفكروا بالرؤيا عشان يرعبوا بها، فيقول أنا الذي سمي، أنا الأسد اللي حقتلك هذا الأسد اللي انت شفت الرؤية بتاعته، أنا قاتلك اليوم، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل الصندرة. يعني صاع تقيل، صاع تقيل، الناس تقول حديك بالصاع صاع، حديك بالصاع صاعين، لا ده بيقول لك بالصاع حديك وصاده صندرة، كلمة يال ضخم جدا، يعني انت هتضرب ضربة خفيفة هتاخد ضربة ثقيلة. وكان فعلا أن ضربه ضربة على رأسه فإذا به يسمع صوت من أسنانه، فلق هامته، فكان اليهود الوراء خافوا وترعبوا فرجعوا، وفتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بفضله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم بجهاد هؤلاء المؤمنين الأفاضل رضي الله عنهم. لكن الأمر ما كانش إن هو قتال ما مجرد إن علي بن أبي طالب ضربه خلاص من أولى، لا، كان في قتال، كان في قتال. ولذلك يقول أبو رافع في حديث نساقه الإمام أحمد بإسناد رجال ثقات ولكن فيه تابعي مجهول، ولكنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي يروي عن أبي رافع ويروي عنه علي بن الحسين رضي الله عنه أو علي بن الحسن، يروي عنه فيقول أن علي رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغايته، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم. كان في قتال بينهم قبل ما تحصل هذه المبارزة، خرج أهل هذا الحصن لعلي ومن معه فقاتلهم علي. فحصل شيء عجيب جدا في القتال، أن رجلا من اليهودي ضرب عليا بسيفه أطاح من يده الترس، يعني السيف جه في ترس علي، السيف من شدة الضربة طار أو أطار الترس اللي مع علي، فأصبح علي معه سيف فقط، معهوش حاجة يتترس بها رضي الله عنه. فإذا به ينظر حوله يشوف هذا، لقى بابا في الحصن، باب، أخذ هذا الباب وتترس به، باب يتترس بباب ويقاتل به رضي الله عنه. لما انتهى القتال رمى الباب الذي كان يتترس به. يقول أبو رافع فجئنا فلقد رأيتني في نفر معي سبعة أنا سامنهم، نجهد أن نقلب ذلك الباب فما نقلب. سبع أفراد، ثمان أفراد بيقلبوا الباب اللي عليه مسكوا بيد واحدة، يا ترى بلغ من القوة، يعني هذه القوة أن يمسك إيده باب ما يقدرش سبعة؟ لا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، من الله الذي أعانه رضي الله عنه، كما أعان قبل ذلك البراء رضي الله عنه أخو أنس بن مالك. وقد دل المشركون أو ألقى بسلسلة من سلسلة محمى، حديد محمى في أخرها خطاف، فخطفوا بها رجل من المسلمين ورفعوها إليه ببكر من الحديد، فإذا المسلمين ما عرفوش يعملوا حاجة، سلسلة محمى يعني سخنة جدا تلهب، فالذي أمسكها كان البراء رضي الله عنه، هم يشدوا من فوق من فوق الحصن وهو يشد من تحت حتى استخلص الرجل من المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. أنا لا نتخيل سلسلة سخنة جدا ويمسكها بيده ويخلص الرجل من المسلمين منها، هنا لا، مش هو الذي يفعل ذلك، ولكنه الله سبحانه تبارك وتعالى الذي يقول وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. حديث آخر من الروايات الحديث، ويذكرون في هنا في مسند أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن كان من ضمن من بارز أيضا مرحب اليهودي كان محمد ابن مسلمة، وذكر أنه الذي قتله، ولكن أكثر الروايات الأصح أن الذي قتله علي كما ذكرنا هنا وهو صحيح مسلم بذلك، ولكن لعله كان من ضمن المبارزين له أيضا كان محمد ابن مسلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ووصل بهما القتال، يعني بين الاثنين انحدثت شجرة بين محمد بن مسلمة وبين مرحب اليهودي، فإن كأن قبل أن يقتله علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فذكر جابر بن عبد الله قال خرج مرحب اليهودي من حصنهم قد جمع سلاحه يرتجز ويقول قد علم الخيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إذا الليوث أقبل التلهب، كان حماية لحما لا يقرب. يعني يقول ان الحمى بتاعي ما حدش يقدر يقرب له من قوة الرجل وشجاعته في نظر نفسه. قال هل من مبارز؟ فخرج اليه محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، وحصل بينهما قتال، وحالت بينهما شجرة ضخمة، بدأ كل واحد يلوز بالشجرة من صاحبه، والآخر يضرب شيء من الشجرة عشان يطوله، لغاية ما بقت الشجرة امامهم اتقطع كل الفروع اللي فيها بسبب ضرب الاثنين. وذكر في هذه الرواية أن محمد بن مسلمة ضربه على رجله فقطع رجله، فلعله قصد أنه ضربه على رجله فقطعها ولكن لم يزلها. وكان ذكر هنا أنه قتل، لكن الروايات الأصح صحيح مسلم وغيرها أن علي بن أبي طالب هو الذي قطع رأسه وقطع أو ضربه حتى شق رأسه بقسمين. فلعل هذا قاتله محمد بن مسلمة، حصل بينهم أن جرحه ولكن لم يقتل، إنما الذي قتله علي رضي الله تبارك وتعالى. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وهذا أيضا في الصحيحين، قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فألقى إلينا رجل جرابا فيه شحم، فذهبت آخذه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. يعني وهم محاصرين حصن خيبر كان بلغ بهم الجوع، خيبر بعيدة عن المدينة والزاد اللي معهم ليس بكثير لأهلهم من المدينة، فكأنه من الجوع قال ذلك عبد الله بن مغفل. واحد من اللي في الحصن ألقى جرابا، الجراب هذا فيه شحم، ففيه دهن فيه شحم، فمحمد أو عبد الله بن مغفل قال: فذهبت آخذه. وكأن في رواية أخرى ذكر قال: هذا لي لن أعطي منه أحد، يعني شد الجوع الذي به، فقال: سأخذه مش هنعطيه، اللي حدفه حدف علي أنا. فقال: فنظرت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي قاله، هو استحيى فشعر أنه أخطأ في هذا الذي يقوله، فلم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا شدة الجوع، شدة الجوع تجعل الإنسان يمكن يتكلم بالكلام الذي لا ينبغي له. لكن فيه أمر آخر أيضا، إن هذه الشحوم اللي جاءت من عند اليهود كانوا هم لا يأكلونها، الشحوم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليه، وذكر الله عز وجل الشحوم إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فشحوم بهيمة الأنعام حرمها الله عز وجل عليه، فكأن هذا الرجل اليهودي ألقاه وهم حرم عليهم يأكلهاش، فلما ألقاها أخذها عبد الله بن مغفل. في أنه ما كان محرما على اليهودي وليس محرما علينا يجوز لنا أن نأكله، لأنه لما قال أنا أخذه وحدي لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذه أو أنه يأكله، لو كان حرام قال له: هذا حرام، هذا حرام ليس لك أن تأكله. فهنا إذا ذبح اليهودي وذكر اسم الله عز وجل أو ذبح ولم يذكر اسم الله، فذبيحة اليهودي حلال طالما أنها من بهيمة الأنعام، فكونه هو لا يأكل الشحوم لأن الله حرمها عليهم هم كيهود ليست محرمة علينا نحن، فعلى ذلك هنا أخذ من هذا الشحم وكان غنيمة للمسلمين. من الأحاديث أيضا حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أنه افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال الحداد ابن علاط رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنه كان له بمكة مال، يعني لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم خيبر الحداد بن علاط يقول: أنا كان لي مال بمكة، وخشي أن الكفار في مكة يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر يوم من غزهم يأخذوا أموال الحداد بن علاط، فقال: إن لي بها مالا وأهلا وإني أريد أن آتيهم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا في حل إن أنا نلت منك، يعني أنا عايز أستخلص مالي ألا الكفار لما يعرفوا أنك انتصبت هنا يروحوا أخذين مالي اللي هناك، هل أنا في حل إن أنا أقول أي حاجة إذا ذهبت هناك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فأتى امرأته الحداد بن علاط زوجته هناك في مكة وماله في مكة، فلما جاء عايز ياخذ ماله الموجود هناك كله، ولكن يعمل حيلة عشان يطلع بماله، الكفار مش هيسيبوه يخرج بالمال، فايه الحيلة اللي عاملها؟ فقال لامرأته: اجمعي لي ما كان عندك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا أو أصيبت أموالهم. هنا خبر خيبر لسه ما وصلش لأهل مكة، فالحداد بيقول كلاما ليس صحيحا، يقول لمراته وهو يعرف ان المرأة كثيرة الكلام هتنقل الكلام بسرعة، فقال لها هنا الحيلة انه قال للزوجة نفسها: اجمعي لي مالها كل المال اللي عندك، هاتي ليه المال هروح اشتري، اليهود غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واني هروح اشتري بقى من الغنائم اللي غنمها اليهود من المسلمين. المرأة أشاعت الخبر بين الكفار اللي هنالك، فلما عرفوا ذلك فرح الكفار جدا وأحبط في أيدي المسلمين الذين في مكة. فشى الخبر في مكة وانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحا وسرورا، وبلغ الخبر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فعقر، يعني كأنه صدم وقع على الأرض من شدة الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زعم هذا أنه هزم، جعل لا يستطيع أن يقوم، يعني من شدة الصدمة اللي جات على العباس ما بقاش قادر يقف على رجليه، فمش عايز يظهر أنه هو ضعيف أو كذا، مش قادر يقف على رجليه، فنام على الأرض وأخذ ابنه وضعه على صدره وقعد يدلع ابنه علشان يظهر أنه ما أثرش في هذا الخبر اللي مولود، فحمل ابنه واسمه قثم فوضعه على صدره وهو يقول حي قثم حي قثم، يعني تعالى قثم، بيدلع ابنه يعني. وهنا شوف كلامهم اللغة العربية حتى في التدليع وبرأس ابنه ومال يعمله ويدلعه، كلام لغة عربية وأرجاز يرتجزها على الصديقة، مش محتاج أنه يحضرها ولا يعملها، لا بالصديقة كده الأشعار تكون على ألسنتهم. هنا لا تعجب أن آل البيت كان علي بن أبي طالب يقول شعر، أبو طالب يقول شعر، عمه يقول شعر، جد عبد المطلب يقول شعر، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش الشعر تماما تماما، الشعر أوزان الشعر ما عرفهاش النبي صلى الله عليه وسلم، وما تفرقش عنده أن الشعر يقوله عدل ولا يعكسه ولا يزود على البيت الشيء اللي لو غيره من الناس بين الشعراء قالوا يعتبر هذا عيب من العيوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا له معجزة من المعجزات أنه لا يعرف الشعر أصلا، لو كان يعرف الشعر كان قالوا أنت شاعر وقلت هذا الكلام، جبت نوع جديد من الشعر وحطيته بهذا القرآن، ولكن يكون لا يعرف الشعر صلى الله عليه وسلم كان له معجزة هذا القرآن وهو نبي الأمي عليه الصلاة والسلام. هذا العباس بيدلع ابنه قسم ويقول حي قسم حي قسم، شبه ذي الأنف الأشم، نبي ذي النعم يرغم من رغم، وهو على هذا الشيء إذا به الحجاج بن علاط يأتي ويرسل إليه العباس رضي الله عنه غلاما له يقول اذهب إليه وقل ما هذا الذي جئت به، إيه المصيبة التي تجدها الذي، فذهب إليه فقال له لهذا الغلام عبد يعني عند العباس، قال اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخلو لي في بعض بيوته لآتيه فإن الخبر على ما يصر، فإن الخبر على ما يصر. فلما قدم العبد إلى العباس بهذا الخبر نط من مكانه وجرى على العبد يقبله وأعتقه، ثم لقي الحداد فقال الحداد إن النبي صلى الله عليه وسلم قد افتتح طيبة وغنم أموالهم وجرت سهام الله عز وجل في أموالهم، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي فأخذها لنفسه وخيرها بين أن يعتقها وتكون زوجة أو تلحق بأهلها. وهنا زيادة أيضا من الزيادات فيها كرم النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي، صفية صارت لدحية الكلبي والناس يعني قالوا لا دي كثير على دحية الكلبي يأخذ هذه سيدة القوم يأخذها، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها. لاحظ أن المسلمين قتلوا أباها وقتلوا عمها وقتلوا أخاها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخيرها، عايزة ترجعي لقومك ارجعي لقومك، عايزة نعتقك ونتزوجك فأبت إلا أن يعتقها ويتزوجها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأدخل الله عز وجل في قلبه الإسلام فأسلمت رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهنا بيذكر أن له مال بمكة فأراد بهذه الحيلة أنه يجمع المال كله ما حدش يحبس عنه شيء، فقال للعباس اكتم هذا بعد ما نطلع بثلاث أيام واذهب بمالي يبقى أنت قول براحتك. فقال بعد ثلاث أيام إذا بالعباس يخرج ويذهب إلى المرأة زوجة هذا، فقال ما فعل زوجك ما فعل زوجي، فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا بعد ثلاث أيام مشى رجع راح المدينة، وكأنها ما كانتش عارفة أن زوجها أسلم، ما كانتش عارفة هذا الشيء، وأهل مكة أيضا لا يعرفون ذلك، لو عرفوا أنه أسلم ما كانوش سكتوه ولا سبوه يخرج بهذا المال. قالت والله لا يخزيك الله الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك، يعني هي بالطيب خطر يعني الهزيمة اللي حصل جبنا أخوه معلش أصبر عليها وكذا. فقال أجل لا يخزيني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا، فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم وجرت فيه سهام الله، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي، فإن كانت لك حاجة في زوجك فألحقي به، إذا كنت عايز زوجك روحي إلحقيه وسفريله، قالت أظنك والله صادقة، أنت صادق فيما تقول. وذهبت لزوجها، وذهب هو حتى أتى مجالس قريش، وكأنهم يقولون له يعزوه بشيء من الشماتة، يعني الكل يقولوا يعني لا يسوءك الله يا أبا الفضل لا يسوء، وكأن شمتنين فيما حدث في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أجل لا يسوءني الله، وما كان إلا ما أحببنا، وقد فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم، وغنم واصطفى صفية من السبي. انقلبت الكآبة اللي كانت عند المسلمين في نفوس صارت عند الكفار، وخرج المسلمون في فرح، ومن كان دخل بيته مكتئبة خرج مع الناس. وأتى المسلمون للعباس فأخبرهم الخبر، فسر المسلمون ورد الله ما كان من كآبة أو غير أو حزن على المشركين. نسأل الله عز وجل أن يرد الكآبة والحزن على المشركين في كل مكان، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يأتيهم بالفرح والنصر من عنده سبحانه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.